أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بابات قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنهم. قال الشيخ خليل رحمه الله: دائما في باب أحكام الوقف، والإخوة الأخوات ورجال إخوتي ونساؤهم الصغيرة. وتناول الإخوة الأخوات، إذا قال هذا الحبش أو هذا الوقف على إخوتي، يدخل الأخوات فيها، ولو لأم في نسخة والإخوة الأنثى، أي تناول لفظ الإخوة الأنثى منهم، أي وتناول رجال إخوتي، إذا قال هذا الوقف إخوات رجال إخوتي ونساؤهم، يدخل فيهم الصغير منهم الصغيرة، وسواء أفرد أو جمع، لأن المراد من الأول الذكور ومن الثاني الإناث. وهذه عندها ما يعني ما يصرحش باللفظ سواء يقول غير إخوتي والله أخواتي والله أولادي. أما إذا كان بين ووضح ما يحتاجش لها. هذا إذا كان اللفظ يحتمل، ثم اللغة تدخل في هذا. وتناول بنو أبي إخوته، إذا قال هذا الحبس بنو أبي يدخل إخوته أشقاء لأب الذكور وأولادهم الذكور خاصة، ويدخل أيضا ابن الواقف دون بنته، لتعبيره ببني. خلاص قال ببني، ما قالش بنتي، بس الخشن. قال: وآلي وأهلي العصبة ومن لو رجلت عصبة. وتناول آلي هذا الوقف على آلي، أصله هو أول، وقيل أهل، فقد سمع تصغيره على ويل وأهيل وأهلي، يعني العصبة هنا يدخل العصبة إلى قال أهلي. ومن أي وتناول امرأة، تدخل المرأة في الوقت هذا إذا في هذا الله، لو رجلت وكان نديرها راجل، لو فرض أنها رجل عصبة تدخل كلمة كأختين وعمة وبنت عم ولبعودة وجدة من جهة الأب. قال: وأقرب أقارب جهتيه مطلقا نصرا. وتناول أقرب أقارب جهتيه، أي من جهة أبيه وجهة أمه، أمه مطلقا ذكورا وإناثا، كان من يقرب لأمه من جهة أبيها أو جهة أمها ذكور وإناثا، كولد الخال أو الخالة. إذا كان الأقارب، هذا الحبس الأقارب يدخل حتى فيهم، حتى الإناث والخال والخالة، وإن كانوا نصرى لغة في نصارى، ولو قال ولو كفارا كان أشمل يدخل عليه. قال: ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه. وتناول مواليه، كأن يقول وقف على موالي، يدخل فيها المعتق اللي محرر المعتق عتيق الوقف، وولده وولد المعتق لصبه وولد ولده الذكر. قال: ومعتق أبيه وابنه. وتناول معتق أبيه اللي اعتق به، ومعتق ابنه أي الوقف. والمراد أن الوقف على الموالي يتناول معتق أصل الوقف ومعتق فرعيه، ولو سفنه ولو جر فيهما، فيشمل من ملاؤه للمعتق بكسر بالانجرار بولادة أو عتق، ومن ملاؤه لأصله أو لفرعه كذلك، وظاهر كلامه عدم دخول المبنى الأعلى وهو من أعتاق الوقف فهو من المدونة إن لم تقم قرينة على إرادته. رحمه الله. وقوله عصبته فقط وطفل وصغير وصبي. وتناول قومه عصبته، قال هذا الوقف على قومك الدخل العصابة فقط دون النساء ولو رجلت عصابة. قال وطفل وصغير وصبي من لم يبلغ. وتناول طفل وصغير وصبي في قوله وقف على أطفال، يتناول الطفل الصغير والصبي في قوله وقف على أطفال أو أطفال فلان أو صغاري أو صبياني من لم يبلغ، فإن بلغ فلا شيء له. قال وشاب وحدث للأربعين وإلا فكهل للستين وإلا فشيخ. وتناول شاب وحدث بالغا للأربعين أي لتمامها، يعتبر وتناول شاب وحدث بالغا للأربعين لتمامها وإلا بأن زاد على الأربعين فكهل، يسمى الأربعين حتى الستين كهل، وإلا بأن زاد على الستين فيعتبر شيخ. فمن قال وقف على كهول قومي، كهول قومي هنا يختص به من زاد على الأربعين حتى الستين، ومن قال على مشايخهم اختص به من زاد على الستين بمنتهى العمر. قال وشمل الأنثى كالأرمل. وشمل بكسر الميم وفتحها، شمل وشمل أي قوله طفل وما بعده الأنثى، فلا يختص بالذكر كالأرمالي أي يشمل الأنثى أرملة، لأن المراد الشخص الأرمل وهو من لا زوج له، يشمل الرجل والمرأة، مرأة أرملة عندها زوجية ثانية زوجة، ويشمل ثاني حتى الرجل إذا كان قول في قوله الأرمل كل رجل والمرأة إنه يشمل زوج. قال والملك للواقف لا الغلة فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه. والملك لرقبة الموقوف الواقف، يعني إذا كان وقف هذاك الوقف ده الحب وشذا الحب وشذا باقي على ذمته والذات والعين راه باقي ليه، والمنفعة المنفعة المحمس عليه. والملك للواقف لا الغلة، لا خطيئة وراك وقفت هذيك الأرض ولا هذاك الشجر ولا هذاك، أراها الموقوف عليهم بصح الأصل راه ليك باقي ليك، يعني ما يجوزش يجي واحد يغير فيه ويزيد والله ينقص والله، لأنه باقي الملك ليك حتى هو ما ينتفعش به لأنه موقف. والملك لرقبة الموقوف للواقف لا الغلة من ثمر ولبن وصوف، فإنها الموقوف عليه. وإذا كانت الرقبة للواقف الرقبة الأصل الواقف فله إن كان حيا، ولوارثه إذا مات هو الوارث نتاعه يتولى بصح ما ينتفعش به راه موقف، ولوارثه إن مات منع من يريد إصلاحه، هو واحد يغير ولا يزيد والله الواقف يمنعه والله الورثة انتهوا يمنعوا، والوارث إن تمنع من يريد إصلاحه إذا خرب أو احتاج للإصلاح، وهذا إذا أصلحوا وإلا فليس لهم المنع، وهذا في غير المساجد. وأما المسجد إذا حبسوا أمده هي لا قادر ففعامكه عنها قطعا. ماشي. قال ولا يفسخ كراؤه لزيادة. ولا يفسخ كراؤه لزيادة إذا وقع بأجرة مثل وجب فهنا يفسخوش راه كراه للفقراء والمساكين. جاء واحد زاد فيه زيادة في الكلى ما يتفسخش ولا يصح كلاؤه لزيادتين، ما يقولوش الا هذوك الفقراء والله لا لا نفسخوه ونكروه بأكثر، لا ما عندهمش حق. ولا يفسخ كلاؤه لزيادة إذا وقع بأجرة النفل وجيبة، يعني مدة معلومة، فإن وقعت بدون أجرة أجرة النفل وزاد غيره ما يبلغ أجرة النفل فسخت له، يقترب فسخها على هذاك الأول ويكرها الآخر. ولو التزم تلك الزيادة التي زيد عليه لم يكن له ذلك إلا أن يزيد على من زاد، حيث لم تبلغ زيادة زاد أجرة النفل، فإن بلغها فلا يلتفت لزيادة من زاد. قال ولا يقسم إلا ماض زمنه. ولا يقسم من كلاء الوقف، ولا يقسم من كلاء الوقف إلا ماض زمنه، إذ لو قسم ذلك قبل وجوبه لأدى ذلك إلى إحرام من يولد. يعني هذوك اللي محبس عليهم يقسموا الزايدة هذيك اللي فات وقتها يقسموها، شيء يقسموا اللي راه جاية منه وجاي، اللي جاية لا ربما يحدثوا آخرين ثاني الصبح هو عندهم حق في الوقف. ولا يقسم إلا ماضي زمنه، إذ لو قسم ذلك قبل وجوبه لأدى ذلك إلى إحرام من يولد أو إعطاء من لا يستحق. إذا متى؟ وهذا إذا كان الوقف على معينين، وأما لو كان على غيرهم كالفقراء مثلا الفقراء جاز للناظر كلاؤه بالنقد، يعني يقبض حتى هو، أي التأجيل والصرف للفقراء للأمن من إحرام من يستحق، كانوا مبينين هذوك هما اللي يحرمون، وإعطاء من لا يستحق لعدم لزوم تعميمهم. ومثل المعينين المدرسون وخدمة المسجد ونحوهم، والواحد منهم كالآجل له بحساب ما عمل سواء كان الوقف خراجيا أو هلاليا. قال وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين. أو أكرى ناظره، الناظر هذا كله راه متولي الوقف وهو يتصرف فيه وهو اللي يكريه، أو أكرى ناظره إن كان الوقف على معين كفلاني وأولادي كالسنتين والثلاث، يعني يكريه على مدة سنتين والله لا يجوز لا أكثر. وقيل الكاف استقصائية فلا يجوز أكثر منهما، فإن كان على فقراء ونحوهم جاز كلا وأربعة أعوام لا أكثر، إن كان أرضا والعام لا أكثر، إن كان دارا ونحوه، فإن أكرى أكثر من ذلك مضى إن كان نظرا فيه يعني الصلاة ولا يفسح. هذا هو القسم. ومحل ذلك حيث لم تكن ضرورة تقتضي الكلى لأكثر مما تقدم، كما لو انهدم الوقف، انهدم الوقف فيجوز كلاؤه بما يبنى به، أو ديت هدم لا قال أنا نكروه بالكلى هدف نصلح به الوقف ما يبنى به، ولو طال الزمن كأربعين عاما أو أزيد بقدر ما تقتضي الضرورة، وهو خير من ضيائه واندراسه. قال ولمن مرجعها له كالعشر. وأكرى مستحق لمن مرجعها له كالعشر، أكرى مستحق واللي راه يستحق هذاك الوقف الفايدة نتاعو المنفعة نتاعو يكريه لمن مرجعها له كالعشر، 10 سنين ونحوها من السنين لخفة الغرض، لأن المرجع له رزق هذاك راه راجع ليه هو ما يروحش ينتقل لوحده آخر. وصورتها حبس على زيد دار مثلا ثم على عمرو فأكراها زيد لعمر الذي له المرجع إذا رايح ترجع له له المرجع عشرة أعوام، وهذا إذا لم يشترط الواقف مدة وإلا عمل عليها. قال وإن بنى غرس محبس عليه فإن مات ولم يبين فهو وقف. وإن بنى واحدا محبس عليه موقف عليه هذا في الأرض والله هذا في البنيان والله، ولكن الحق ليه هذا بدأ يبني بنى فيه والله غرس إذا كانت أرض محبس عليه ولو بالوصف كإمام ومدرس ابناء والله غرس أزار وش القصد بهذه كذا راح حبوس هذا. فإن مات هذا اللي غرسه ابنه فإن مات ولم يبين شيئا فهو وقف يرجع وقف، كما لو بين أنه وقف فلا يورث لأنه زاد في الوقف ذاك لا باقي وقف فلا يورث عنه قلة وكثرة. فيقول شلا غرسه والله أنا إصباحي ملكه لا قلة وكثرة، فإن بين أنه مملوك له استحقه وارثه بالفريضة الشرعية. والمفهوم محبس عليه أنه لو بنى أجنبي كان له ملكا له نقضه أو قيمته منقوضة، هذا إذا كان الحبس لا يحتاج له، وإلا فيوفى له من غلته كما لو بنى الناظر أو أصلح يعطي حق لابنه وحق لغرسه. قال وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى. وإذا وقف على من لا يحاط بهم كالفقراء وأبناء السبيل أو على قوم وأعقابهم أو على كولده أو ولدي ولدي أو على إخوته أو بني عمه ولم يعينهم بقوله فلان وفلان فضل المولى بفتح اللام المشددة، يعني المولى هو النظر، أي قدم بالمسائل الثلاث أهل الحاجة يشوف هذو كل اللي راح حبس عليهم شوفوا النظر ويقولوا له شوفوا يشوف أهل الحاجة اللي محتاجين يسر واللي يعطيهم، أو لم يعينهم بقوله فلان وفلان فضل المولى الناظر، أي قدم في المسائل الثلاث أهل الحاجة اللي ما عندهم وكذا ما يعطيهمش، أهل الحاجة والعيال الفقراء بالاجتهاد، لأن قصد الواقف الإحسان والإرفاق في غلة وسكنى. ولا يعطى الغني حتى هو التفض يعني ولا يعطى الغني، فإن عين كولدي زيد وعمر وفاطمة فإنه يسوى بينهم الذكر والأنثى كيف كيف، مش الذكر مثل حد الاثنين ذكر والأنثى سوى. والمعنى والغني والفقير والصغير والكبير والحاضر والغائب. قال ولم يخرج ساكن بغيره إلا بشرط أو سفر قطاع أو بعيد. ولم يخرج ساكن واحد ساكن في الوقف هذاك بوف استحقاق فقر في السقنة، هذاك اللي ساكن السقنة ما خرجوش. ولم يخرج ساكن لغيره ولو محتاجا للغير، ما يقولوش اخرج وخليني انا وترك لبس عليك، لأن العبرة الاحتياج في الابتداء، هو في الأول هذاك ادخل لأنه محتاج ادخل بوجه جيد، لأن العبرة الاحتياج في الابتداء. وكذا لو سكن الأول بوصف طلب علم ما لم يترك الطلب فإنه يخرج، كما لو سكن بوصف وزال الوصف هذاك يخرج. فأحداث قومي أو صغارهم إلا بشرط إلى المحبس أن من استغنى يخرج، إذا كان شرط الوقف يخرج لغيره، فيعمل بشرطه أو سفر انقطاع فيأخذه غيره سفر بعيد وما يرجعش ولا خلاص شكله بيه الطفل فيأخذه غيره فإن سفر ليعود فلا يخرج أي لا يسقط حقه وله حبس حبس مفتاحه لا كلاؤه لأنه ملك انتفاع لا منفعة فقيل يكريه إلى أن يعود أو سفر بعيد يغلب على الظن عدم عوده منه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.